بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الحق سبحانه وتعالى أخبر أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأن من أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التي يعيشون فيها فإن الله مدخر له عذابا من نوع أشد، لأن الذين قاموا بالدعوة إلى الله أول الأمر واضطهدوا، منهم من مات في الاضطهاد، ومنهم من عجل الله له موته قبل أن ينتصر الإسلام وأن تعتز شوكة المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يري الله هؤلاء عقوبة ما عمله هؤلاء فيهم. والحق سبحانه وتعالى أمر رسله أن يبلغوا، لأنه لا يمكن أن يعذب الله أحدا إلا بعد أن يبلغه، لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الوعد الذي يجيء من الحق هو يقابل الوعيد، ولكنه في هذه المسألة التي وعد فيها قوما بالنار زي ما قل يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران، من المعقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنما يأتي بعد قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، أهذه من الآلاء؟ ده عذاب وشواظ ومش عارف. نقول له نعم، لأنه لم يفاجئهم بها وإنما أوعدهم بها وهم أصحاء يقدرون على أن يستمعوا إليها وأن يرجعوا عما هم فيه. فأنت إذا قلت للتلميذ الولد إن لم تذاكر حترصب وتحتقر وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا واعمل فيك كذا واعمل فيك كذا، وعيدك له بهذا عين النعمة، لأنك نبهته إلى شيء لا يتدارك بعد هذه، فتبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في البلاغ عن الله، وفوجئوا قالوا: يا ويلنا. أيستدعي الإنسان ويل نفسه؟ ويقول يا ويلني. هو الإنسان يستدعي ويل نفسه؟ يقول له تعالى لي يا ويل؟ نقول له لا، ده مفاجأة صعبة. أو أقول إيه؟ يا ويلنا، هذا أوانك فاحضري لنا، لأن المسألة فوق أن تدفع. يا ويلنا، يعني هذا أوانك فاحضري أنقذيني. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان الذي يكون على رأي ثم يتبين له مفاجأة أن رأيه فاسد يقوم يضرب نفسه، يقول أنا أضرب نفسي بكذا، ويعمل في نفسه كذا. مش بيعمل كذا ولا لا؟ فكأنه هو الذي يعذب نفسه أولا. ليه؟ لأنه ما تنبأت بغفلته إلى ما يتأتى، يقول يا حسرتي. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا. وقالوا من مرقدنا كأن المسألة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، وكانوا فاهمين انهم نايمين. وبعدين بقى شافهم ان الهول اللي كانوا في القبور اخف من الهول اللي هم شايفينه الان. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ان كانت اي العملية بتاعت النفخة هي صيحة واحدة، ما تستهلش اكتر من كده. ما هي صيحة اخمدتهم وصيحة بعثتهم. الصيحة لا تخمد والصيحة لا تبعث، وإنما الصائح بها هو الذي إيه يخمد وهو الذي يبعث. إن كانت إلا صيحة واحدة ما تتكررش، لأن الذي يكرر الفعل لشر إن كرره يبقى الأول ما وفعش، إنما هي كافية مرة واحدة. ولذلك فلما يجي واحد يقول لك هي كلمة واحدة، كلمة واحدة ما لهاش إيه يعني ما لهاش تانية، لأنه استكبار. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. محضرون يعني ما لهمش خيار في الحضور، ده مجبورين كده على الايه حضور. احنا قلنا في آية قبل كده وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فزي ده كل هناك. احنا قلنا الكل تدل على شمول الأفراد، إنما قد يكون شمول الأفراد تتابعا، ده يجي شوية وبعدهم، إنما أنا عايزهم يكونوا ايه مجموعين، علشان اللي تبع يشوف المتبوع، واللي كان غشه يشوفه، يقف بعض كده في الكذا، واللي ممكن يسموها الفاضحة، الايه الفاضحة. فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا. دي بيطمن الجماعة اللي عملوا عمل صالح، اوعوا تخافوا من هذا الهول، لأننا مش هنظلم، اللي عملتوه كويس هتاخدوا ايه جزاءكم. ويخوف التانيين يقول ايه ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. الذي عمل خير يطمئن ولا لا، واللي عمل شر بقى يبقى معدين يجرى له اللي ايه اللي يجرى له. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. ليه اشمعنى اليوم؟ قال لك لانهم في الدنيا كل يحاول ان يظلم الاضعف منهم، لان الموازين في ايد مين؟ في ايد بشر. لكن اليوم الموازين في ايد مين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص انتهت المساله. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. كلمه اصحاب الجنه كلمه صاحب، يعني معناه الصاحب هو المنتقى والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه، ويبقى انت هو صاحبك. الله، فيبقى اصحاب الجنه يعني ايه؟ كان الجنه كانت في بالهم وفي اذهانهم، وهذا البال وهذه الاذهان متعلقه بها، فلهم صحبه بالجنه وللجنه. كل عمل ما يعملوه يفتكروا الجنة، كل ما عمل يعملوه يفتكروا الايه الجنة. يوم دي تعمل ايه؟ ما هو صاحب بقى، لو ان صاحبك كده وبعد ذلك كل ما تعمل يفكرك. يبقى اذا ان اصحاب الجنة، فكأن الجنة اخرجت مخرج العقلاء الذين يصاحبون ويصاحبون. وما دام صحاب الجنة او كده، كل بقى ما يجي خير يقولك عشان الجنة، كل ما يجي مش عشان الجنة، كل ما يجي شر يقول لا ابعد ده عشان الجنة. ان اصحاب الايه او الصاحب هو الذي يملك الشيء. قال لك هم بعملهم الصالح ملكوا مفاتيح الجنة. نعم. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يقال فاكه وفكه، فكه يعني متلذذ متنعم، لان احنا قلنا فيه قوت للضروره ضروري، وفيه بتاكله تفكه يعني كده، وزم زم الفكه اسمها ايه تفكه. ايه فاكهون ليه؟ متمتعين ومش عارف ايه وبتاع، وفي شغل عن ايه؟ ام قال لك لان كان لهم اقارب ولهم معارف ولهم كده، انما في الجهه الثانيه في النار، يبقوا دول في نعيمهم في شغل عن دول. ما حدش بقى ايه لا يجزي والده عن ولده ولا مولود هو ايه جاز عن والده شيئا، ولا كانهم يعرفوهم، وحتى الاتباع والمولى ولا يعرف. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم. المسألة دي بتبقى عاملة عند بعض الناس أشياء كده، يعني لدرجة إن احنا بنقول الآية دي لواحد وإخواننا كلهم قاعدين هم وازواجهم هيقولهم، فخبط على صدره وقال يا خرابي بقى فلانة حجيني تاني. الله هم شاهدينها. ورجل وقور وكبير وقالها بانفعال وخبط على صدره. شوف لك صرفة في الحكاية دي ليه؟ لانه رأى في زوجته ما ينفره منها، فبرضه حتيجي تلزقلي في الاخرة تاني. ايه الحكاية دي؟ فربنا سبحانه وتعالى اسعفنا بشيء يعني يرضيه. قلنا له انت تكره في زوجتك اشياء، ولكن الله قال في هؤلاء ما دام بقت اهل الجنة يبقى عملها مع ربنا الطيب يلغي عملها معك الوحش. ويمكن انت اللي مزاجك وحش وعينك زيغة وطماع، لان الله سبحانه وتعالى حينما اراد بالزيجة فقال سكنا ومودة ورحمة. سكن في اول بقى ما تكون هي بقى ما ترتاحش اللي عندها، تروح بقى في حضنها وتيجي متعبان وبتعبان يعني ده على انها ايه، وبعدين تزهد المسألة شوية فيها بقى لما تكبر شوية ولا بتاع ولا تبان لها اصيام تانية. ام قال لك خلاص اعمل مودة بقى، يعيشها بمودة. طيب ما عادش مودة، قال لك يرحم ترحموا بعض بقى، عجزكم ترحموه لبعض، انت بقيت عجوز وهي بقيت عجوزة، يبقى معيشة ايه؟ معيشة تراحم. يبقى سكنا ومودة وايه؟ تبقى هي اول. فقلت له يا شيخ ده مش هتيجي على الصورة اللي انت ايه؟ اللي انت كارهها فيه، لان الذي خلقها قال ازواج مطهرة، ومعنى مطهرة يعني ما كنت تأخذه عليها مما ينفرك منها تطهرت منه. ما سؤال كويس كده. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. في ظلال ده في الشمس هناك هيبقى ظل من ايه؟ الظل ألفه المكلفون في أنه اللي كانوا بيفيئوا إليها في الحر. شوفوا الحر دلوقتي لما يكون موجود كده وبعدين تقعد تحت ظل ايه؟ تحت أمر مألوف، يعني في ظل يعني ممتعون، أو في ظل الله يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الأريكة هي السرير اللي له حجلة اللي هي زي الناموسية كده، أو هي الوسادة. طب ومتكئون إيه بقى؟ قال لك لأن الإنسان له حالات، الحالة الأولى قائم، والحالة الثانية قاعد، والحالة الثالثة ايه؟ متكئ. قالوا انفع هذه الحالات الاتكاء، لان القائم يمكن قائم لعمل، والقاعد قاعد لهم، له غدر يقوم ولا غدر يعمل خلاص. انما المتكئ ده دليل على انه واخد ايه؟ واخد راحته قوي. على الارائك ايه؟ متكئون. لهم فيها فاكهة. الله، ده هو قسم الحاجات اللي بناخدها الى حاجتين، نأكلها اكتياتا وفاكهة. الله، قال لك وهو قال هنا لهم فيها فاكهة لاننا لا نأكل في الجنة الا تفكها وتنعما وتلذذا، ليس عن حاجة الى من جوع او الى شبع. يبقى هي كلها ايه؟ تفكه كده. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون يعني يدعون به، اللي يخطر على بالهم يلاقيه موجود. واحد بقى من اللي بيدعبس قوي في الكلام كده قال لك لا، ده ولهم ما يدعون يعني لا يدخر الله لهم دعوة، لأنه يعطيهم الأشياء قبل أن يدعوا. نعم، ما شاء الله. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن معنى كان يريده لخلقه في الدنيا، بيدي لهم منهج الإسلام. ليه الإسلام؟ عشان إيه؟ عشان يسلموا زمامهم إلى يد خالقه، وكلهم يبقوا إخوة عابدين لمعبود واحد، فيعيشوا مع بعض في أمن واطمئنان وسلام. يبقى السلام ده هي غاية الله. يبقى الإنسان قد ينعم بكل نعيم ولكن منغص عليه الامن. يبقى الامن المنغص عليه ده ايه؟ يضيع لذة النعمة. فيبقى الشيء المهم الواحد يكون عايش في ايه؟ في امن وسلام. ولذلك يمتن الله على قريش بقوله اطعامهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى في امن وفي ايه؟ سلام. السلام قد يكون منك يجي واحد يقبل عليك وغريب عنك فاقول لك السلام عليكم، يعني انا مقبل بسلام، وانت تقول له عليكم السلام، يعني انت هتاذيني ولا احنا هنأذيك. فيعطيك من السلام على قدر امكانياتك. فاذا كان السلام ما القائل له الله جل جلاله، ده يبقى ما حدش يقدر ينفد لك من اي منفذ. وسلام مش يقول للملائكه سلمهم، ده السلام هو اللي يقوله قولا منه هو. فمعنى ذلك ده ضمان ايه؟ سلام قولا من رب رحيم. سلام حاله كونه ايه؟ مش بلاغ من احد، انما منقول من الرب. سلام قولا من رب ورحيم. الربوبيه تقتضي ان المرب بيحب المربى، فما بالك اذا وصف ايضا بالايه؟ بالرحمه. ويرجع بقى للجماعه المجرمين بقى، قال على اصحاب الجنه، يرجع للمجرمين بقى. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، ايه التميز بتاعهم بقى؟ يعني تميزوا كده وتلموا لوحدكم خلاص. إن انا خليتكم تشوفوا المنظر ان دول كده رايحين الجنه وانتوا قاعدين فيه، عشان الحسره تزداد لكم. وذلك هناك في غزوه الحديبيه لما منع المسلمون من الدخول حزن المسلمون حتى كبار الصحابه، والنبي حزن من انهم مش عايزين ينصاعوا للامر. وعمر يقول لا نقبل الدنيات في ديننا، كلهم يعملوا كده. فستنا ام سلمة وقفت الموقف الطبيعي وقال هلك الناس يا ام سلمة، امرتهم فلم يطيعوا. فقالت يا رسول الله انهم مكروبون مشتقين الى الحرم وبقوا على بعض امتار منه ويمنعوا منه، دي مسألة صعبة شوية. يا رسول الله اعمل الى ما امرك به ربك فافعله ولا تكلم احد، فانهم لو رأوك عزمت على العمل ستنتهي المسألة. وقد انتهت المسألة فعلا بمشورة مين؟ ستنا ام سلمة. قبل ان يذهبوا الى المدينة بيّن الله لهم العلة في انه قبل رسول الله الشروط وعمل المعاهدة وعلى قال لهم اصلكم كنتوا هتدخلوا وتظنوا ان اهل مكة اعداء لكم، وقد تحصل التصادمات بينكم وبينهم، وفيه اخوان لكم مسلمين كتموا اسلامهم ومنتشرين ومنبسين بينهم وانتم لم تعرفوه، فتبقوا تأذوهم وانتم هم مسلمين. يبقى اذا جت العلة في انهم ايه؟ قبلوا الشروط وقبلوا كذا وقبلوا كذا وكذا. العلة في ايه؟ ان اخوانهم المسلمين موجودين في المكة وكاتمين ايمانهم وعايشين في وسطهم، ولو كانت حرب بقى هياخدوا العاطل مع الايه؟ لو تزيلوا اي تبينوا. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، اي تعالوا على جنب، او امتازوا بعلامات تميزكم حتى لا يكون خجلكم امامنا. بس الان بس كل اللي يشوفكم بعد كده يعرف انك ايه، تعرفهم بايه؟ بسيماهم. يعمل لهم علامه كده تميزهم من علامه الغضب بقى. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. الله، هم يستاهلوا الحكايه دي الغضبه بتاعه الرب كده ومش عارف قال لك ايه؟ لانه هو نبههم الى هذه المساله فقال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. اذا كنتش انا قلت لكم، اذا كنتش نبهتكم، ده انا نبهتكم على الحكايه دي، ونبهتكم على مداخل الشيطان اليكم، لان الشيطان من خيبته رمى كل ايه؟ كل اعماله اللي عايز يعملها مع المؤمنين امام الله، وانا نقلتها لكم. فكان يجب ان هو ايه؟ انا نبهتكم الى عداوه الشيطان، وعداوة الشيطان عداوة مسبقة لآدم من يوم أن امتنع عن السجود. وبعد ذلك لما امتنع عن السجود مش بس حصل كده، وأغوى مين؟ وأغوى آدم، فحب ينتقم من آدم ومن زوجته، فأقسم أمام خالقه بقال اللي يعني اعتق المسألة دي لازم أنا أغويهم أجمعين، لكنه ذكر عبوديته الحق للرب الأعلى، فقال إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما أقدرش أجي ناحيتهم دي. قال لا بقى لأغوينهم أجمعين، دي بجبروت الإغواء، إنما أمام الرب بقى قال له إلا عبادك منهم المخلصين ما أقدرش إيه أنا اللي أنت عايزه أنا ما أقدرش عليه، لأن المسألة مش خصومة بيني وبينك، إنما الخصومة بيني وبين بني آدم، تبقى العملية. فأنا قلت لكم ألم أعهد إليكم يعني أعهد إليكم إيه أمركم، زي ما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه ولم نجد له عزما، يبقى ألم أعهد إليكم يعني لم أمركم بأنكم تستيقظوا من مكايد الشيطان، لأن مكايد الشيطان عدوت لكم لآدم ولكم، بده ينتقم من ذرية آدم على شأنه، فقال لأغوينه أجمعين. وحين أقسم إبليس أقسم قسما يؤكد قدرته على ما يهدد به. طب ما هم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، إنما ده قال بعزة مين؟ بعزة الله. يعني إيه عزة الله؟ يعني استغناؤك عن خلقك، لو كنت عايزني ما هاخدش واحد ولا أقدر أهوي، إنما عزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الباب هو الذي دخلت أنا إيه دخلت منه. ثم مش بس عائل إليهم أن لا يعبد الشيطان، وقال لهم على شباك الشيطان وقططه معاه. قال الشيطان هيعمل إيه؟ ده الشيطان اللي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فكان يجب بقى مدام المصر ده جه كان يجب يكون في مناعة بقى، بعيل لهم هيقعد لكم صراطكم، لأن الشيطان مش هيروح لأماكن الفجور، الشيطان هيروح لمهبات الطاعة عشان يفسد عمل الطاعة على المؤمن، إنما اللي رايح الخمارة دي هو عايزه ده هو يعني. ولذلك الرجل الشاعر بيقول إيه لأسرف على نفسه، بيقول وكنت امرأة من جند إبليس، يعني صلتني أغر الناس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هي معنى العبادة إيه؟ معنى إطاعته نزغاته ووسوسته، هي العبادة. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، والعداوة مسبقة. وقال فالشيطان قال أنا هقعد الطريق الايه المستقيم. طيب ادي واحد كان يجب يتنبهه بقى لما يجي يعمل عمل صالح، يقول له الشيطان حي ايه هيقاول يفسد عليك العمل ده، ولم يخلي العمل مش خالص قوي لله، يدخل فيه ما ليس لله. والشيطان لما يعمل العملية دي ينقص ثوابك على العمل، بس اللي ما يقدرش ياخدك للمعصية ينقص ثوابك من الطاعة. طيب وايه كمان؟ ألا آتي أنهم من إيه؟ من بين أيديهم، من قدام يعني، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، يعني ححاوتهم. نقوم نقول برضو ما حاوتش، لأن الجهات ستة، وفوق وأعلى. قال لك من نصحته إنه ما جابش الجهتين دول، جاب بس الإمام والخلف واليمين والشمال. ليه؟ قال لك لأن العبد إن كان مرتبطا بعلز الألوهية وعلوها وذل العبودية في الأرض لا يأتي له الشيطان أبدا، إنما يجي له الشيطان لما يخلف من ناحيتين يروح نفيد له بلاي إيه. طيب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، والعلة في ذلك أنه لكم عدو وعدو بين العبادة ومحيط بأساليب الكيد لأعدائه. من نعبد مين يا رب؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بقى العلة في عدم عبادة الشيطان قالها ايه؟ انه عدو كده المقابل وأن اعبدوني لأنني حبيبكم يا ابن آدم أنا لك ايه؟ محب، فبحقي عليك كن لي محبة. ربنا بيحنن له الله. طب لكن هو ما قالش كده، مش قال ما تعبدش الشيطان لانه عدو، واعبدني كان المقتضى يقول لان ايه بحبيب. ساب دي خالص وجاب ايه ام قال لك انا حبي موجود، انما اصلا بدعيك لصراط مستقيم نافع لك، وما دام الصراط المستقيم اللي انا هعمل له نافع لك يبقى سواء كنت بحبك ولا ما احبكش كان لازم تعمله. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أهل المعرفة بقى ساعة ما شاف هدينا الصراط المستقيم وهذا صراط مستقيم قال لك ألا طريق عدل دغري مسافته قصيرة ما فيش لا حوض هنا ولا حوض هنا صح. طب والطريق ده جابه ليه؟ وضلوا الطريق ساعة ما تفهم ان فيه طريق تعرف ان فيه من وإلى، ما دام فيه طريق يبقى من وإلى، يبقى معناها اللي يتنبه الى انك في الدنيا سائر في طريق. لو كانت الدنيا قرار ما كنتش عايز طريق، انما هي مش قرار ده مرور. فتنبه بقى ان ايه ليه الانسان لما يكون في مكان مقيم فيه ثم لا يجد فيه راحة دنياه يقوم ينتقل الى مكان تاني، المكان التاني برضو له بدء وله ايه نهاية. لو ان الحتة اللي هو فيها دي مستقيمة الامور بتاعتها ما يروحش الحتة التانية. ولذلك ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لما هاجر يبقى أنا عايز طريق بقى هاجر فيه، يبقى فيه من وفيه إيه وفيه إلى. وقد واحد الإلف الأول للوطن يروح يوضب نفسه ويغتني زي اللي بيروح وبعثة مثلا وبعدين يجي الإيه يجي البلده، يبقى صد رد. ساعة ما ربنا يقول الصراط والطريق المستقيم ومش عارف إيه والمسافة، فاعلم أنه يريد أن ينبهك أن قرارك في الدنيا أنت عابر سبيل، بس المهم بقى ما دام عابر سبيل اسلك الطريق إلى الغاية. الغاية اللي هتخليك تعمل إيه؟ تطلع من وتروح إيه؟ إلى إلى بتاعتك دي هو اللي قالك عليها بقى. ليه؟ أم قالك لأنك أنت في الدنيا تعيش حياتك بأسباب الله المخلوقة له ممدودة إليك، نزل لك المية تروي منها ونزل لك الأرض تزرع فيها ونزل لك العقل تفكر ونزل لك الطاقة تفحت، كل دي إنما هي إيه؟ أسباب مين؟ أسباب الله. ولكن الله حرصا عليك أن تفتنك الأسباب كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى يجعل الأسباب تكدي في بعض الأحيان. الزرع يبقى حلو كده ومش عارف ايه وبعدين هو مزهر كده والسماء جت تجيله شويه ريح يضيعوه. ليه؟ علشان تلتفت دائما الى المسبب ما تستغناش بالايه بالاسباب. ولذلك كان سمعنا مره من انهم عندهم قمح زرعوه يتسع الى انه يقضي اكل اسيا كلها، وقعدوا يقولوا خلاص وزرعنا. وبعدين قبل الزرع وهو كده يعني لسه كده جات الجائحة من الجائحة ايه وراحت مطيرة السمرة، فاضطروا لهم يمدوا ايدهم ياخدوا من مين. حين يكدي الله بالاسباب عايز يحيي صلتك بالمسبب. لما يكدي الاسباب يخلى عشان تقول يا رب. ولذلك من الناس من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب بيسمع حسهم كده. وفي ناس يكره ندائهم ساعه ما يطلبوا حاجه يقول الملائكه ياخذوها لابن الايه ده مش عايز اسمع حسه. نعم. وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. نقول ما دام قال هذا صراط مستقيم يبقى فيه مرور، يبقى الحته اللي احنا فيها دي مش اقامه، يبقى فيه عبور. وعبور الى ايه؟ قال لك تنتقل من دنيا الاسباب الى عالم المسبب. ولذلك احنا بنزرع ونقلع وبعدين نطحن ونخبز ونطبخ وناخد مش عارف ايه. هناك لا، تخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه ايه، تلتفت تلاقيه ايه قدامك. يبقى المسبب ولا مش المسبب؟ ولذلك يقول لك طهي الله زي ما قالوا هناك. قال لك احنا في الدنيا بناكل على كيفنا وبعد ذلك نحب فضلات وتقرف نفسنا وتتعب ومش عارف ايه، امال ما يتغوطوش ليه؟ قال لك لان ربنا اللي طاهلهم، هم ده نطهرهم ما يدينهم الايه الحاجة اللي ما تعملش ايه فضلات ولا اي ولا اي حاجة. والشيطان كان يجب ان تعرفوا تاريخه مع بني ادم من اول بعد ادم كده والرسل كلها، عمل عمايله في هؤلاء وعمل عمايله في ناس اقوياء. الله اقوياء ازاي؟ ام قال لك يا اخي ربنا لما بيعرض الحضارات القديمة يكفي في عظمته ان القرن العشرين اللي خد الصيت في الابتكار والاختراع والى اخره، قال بيجي يتفرج على الهرم اللي مبني في مصر من كذا من قبل الميلاد بكذا سنه. ده دليل على ايه؟ على انهم بلغوا ايه. ومع ذلك لعب فيهم الشيطان، اللي عملوا كده لعبوا يوم الشيطان ومش خلاهم يبقوا عاصيين، قال لا يعملوه آلهة وعمل إله وعمل مش عارف ايه بتاع. ليه؟ لأن الأسباب ادته فعمل ايه؟ إله. ولأ ناس استخط قومه فايه؟ فأطاعوا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني مش انتوا بس لوحدكم، ده كتير عمل في الناس كتير. ولقد أضل منكم جبلا، جبلا الجبل هم القوم الأشداء الأقوياء، وشدتهم وقوتهم ضعفوا أمام وسوسة إبليس. مع كان المدام قوم أقوياء كده كانوا يقوا على الحكاية دي. قال لك لا ليه؟ لأن إبليس جاي لهم من ناحية الشهوات اللي النفس تميل لها، ويصعب عليهم عمل الطاعة المجهد الشاق، تصلي ومش عارف وتعمل ايه وتصوم وتروح تحج، عمل شاق. الله. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يبقى الجبل هم القوم الاقوياء الاشداء. ساعة ما ترى حروف مكررة في كلمات هي بعينها يعرف ان بينهم جامع اشتقاقي، فالجيم والبه واللام بتاع جبل جبل، مش كده؟ طيب وبعدين يقول لك فلان جبل على كذا. الله. تبقى المعنى ايه؟ الجبل فيه ثبات وفيه فخامة وفيه رسوخ، ولما تقول جبل على الكرم كأن الصفة لزعت فيه نعم لزعت ايه، فتبقى كلها ماشية مادة لمادة ايه الثبات والايه. ولذلك يقول لك فلان ده جبل راسي، جبل يعني ما تهزوش الاحداث، رضوى على ايد الرجال يسير، يعني يبقى اذا جبل كل الماده الجيم والبي والتي تدل على الثبات والقوه واللزوم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. هناك ايه ثانيه والجبله الاوليه، مش في ايه ثانيه كده؟ نعم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله. حين يردك خالقك إلى العقل يقول لك شغل عقلك، أنت لا تأمر مخاطبك بأن يعمل عقله ويشغله إلا إذا كنت واثق إن نتيجة عمل العقل في صالحك. لكن لو كنت عارف إن نتيجة عمل العقل مش في صالحك تكلفته. لما تروح تشتري مثلا قماش عايز صوف، يقول لك الصوف ده مش عارف انجليزي وكذا ومش عارف ايه وبتاع، وشوف ياخد فتله وبعدين يجيب الولع يولعها يشوفها مش عارف تطلع فتله مش عارف، يقول لك خد بقى ودي كذا ولما تعملها كده اهو ده معالج علاج ما يكربش. يقول لك على كل حاجة، لأنه واثق أن هذا البحث الدقيق سيؤدي إلى إيه؟ إلى أنه يأخذ القماش بتاعه. لكن اللي كلفت لك بقى الحكاية بقى كده كلفتها دليل على أنك لو استيقظ عقلك ما انتش هتقبلها. فبيقول لهم إيه؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ يعني لو كنت تعقلوا كنت انتهيتوا إلى المسألة، مش عايزة كلام ولا عايزة نصحت ولا عايزة أي حاجة. هذه جهنم التي كنتم توعدون. برضو توعدون من الوعد، ده الوعد يبقى بخير، ولذلك في وعد وفي وعيد، الوعيد يبقى بشر. ولذلك الشاعر لما يقول ايه، يا دهر يا منجز إيعاده ومخلف المأمول من وعده. لما يوعدني بخير يماطي، وان كان بشر يجيبه على طول كده. يا دهر يا منجز ايه إيعاده، اي من اوعده، ومخلف المأمول من وعده، يا من وعده. قال لك هي دي اللي احنا قلناها الاول، لان الذي ينصحك قبل وصولك الى الشيء ان الشيء ياتي لك بصعوبه يبقى ادالك خير. وقال لك يا واد الجدع المذاكر احسن لما تمشي عارف تصب ما تروحش الكليه. يبقى لما يقول لك كده يبقى قدم لك اي خير، مش انه هو عشرك بانك تسقط، ده هو مش عايزك تسقط، مش عايزك ايه تسقط. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم، اصلوها اصطلوا بها، اصطلوا بها يعني حرق وانشوا بها. اليوم والنهاردة يوم جزاء الله. وقبل كده ام قال لك اصل اللذات اللي جابتك النار انتهت بوقتها وذهبت مع الدنيا، مش باقي الا ايه بقى النهاردة، ايه إلا النار اليوم. يبقى الأمس ذهبت بلذاتها، اللذة بتاعت الأمس مش هتقعد وياك الآن، تبقى انتهت وخلاص. وبعدين دي إيه؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا تقريع بسبب كفركم لنعمة الحق سبحانه وتعالى، وذلك تقريع إلى أنهم لم يعرفوا للحق نعمه عليهم، ولو عرفوا نعمه عليهم لما فعلوا ذلك. ولذلك لما إنسان يعمل في إنسان إحسان وبعد ذلك يكفر ذلك الإحسان، فاللي عمل إحسان يملك إنه يعمل له سوء، يقول له تعالى عندي سيدك علشان عايزك، يقول لهم شوفوا نفذوا اللي يقول لكم عليه واعملوا فيه، لك ما تخلونيش قبله، ما تخلونيش إيه قبله. أكن الحياء، حياء المسيء من المحسن أشد نكالا عليه من العذاب. فكأن بكفركم دي يعني استحم، وانتم كفرتم نعمة ربنا. لو انتم عندكم احساس كان الكفر ده بتاع ربنا لما نبكركم به يبقى أشد من الايه، من النار التي ايه تصطلون بها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم. طب والأمس ختمنا على قلوبهم، بقى في ختم على القلوب في الايه في الاول، وهنا بقى نختم على ايه؟ ليه ختمنا على القلوب؟ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الايمان. خلاص النهاردة هنختم على الافواه. ليه؟ عشان ما يعتذروش ولا يقولوا كده ولا يستغفروا، لان الوقت مش وقت استغفار، المنطق انتهى بقى، انتهى اوانه. يقول لك ذلك الآن وقد عصيت إيه؟ عصيت قبل، يعني إذا الختم على الأفواه عشان ما يتكلموش، لأنه هيتكلموا يقولوا إيه؟ إن كانوا هيستغفروا يبقى الوقت مش وقت تكليف، مفيش حاجة من دي خالص، يبقى الكلام ملوش لازمة. طيب اليوم نختم على إيه؟ طيب نختم على أفواهين. وبعدين لما نختم على الأفواه اللي هي مناط الكلام، احنا اللي ختمنا كان يقول ايه؟ وننطق ايديهم. ختمنا وننطق ايديهم، قلنا الى اللسان ما تتكلمش انت وخلي الايه تنطق. قال لك لا ما دخلش في ده، قال هي تكلمنا يعني ما طلبناش منها، احنا ختمنا صحيح على الافواه، انما هي اللي هتعمل ايه؟ هي اللي هتتكلم. تتكلم تطوعا. ايوه تتكلم تطوعا. ليه؟ طب ما هي الايادي اللي قد بشر بها كثير من الاعمال، والارض البشر بها كثير من السيئات، هي اللي راحت القماره وهي اللي عملت، والايدي اللي ضربت فلان، والايدي اللي عملت فلان. الله شهدوا على انفسهم. يقولوا لا، احنا ما شهدناش على انفسنا، احنا شهدنا عليه على النفس الواعيه. ليه؟ لان احنا كنا في الدنيا مأمورون بأن نكون خاضعين لإمراده. عايز يشيل إيده يضرب واحد نضرب، ما نقولوش لا دي ما دي حرام. يبقى في الدنيا إيه؟ الجوارح مأمورة بأن تطيع مراده، اللسان مأمور بأن يطيع إيه؟ مراده، الرجل مأمور بأن يطيع مراده. يبقى الطاعة بتاعة الجوارح له هو كانت في الدنيا، إنما حين يذهبون إلى المصدر الأعلى للتفويض ولكذا ولكذا، نقول له بقى إحنا بقى نتكلم على راحتنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.